ازاي نستفيد من الاشياء اللي بننتجها بننجزها بنحققها من شهادات من خبرات من اموال من علوم من مقتنيات؟ هناك من يستطيع ذلك، هناك من لديه القدرة والإمكانية على هذا، وهنا ده الفرق أيضا بين الناس اللي بتسعى واللي بتهتم واللي بتفكر واللي بتنتهز الفرصة زي ما بيقوله، واللي بتتعاون مع بعض، والتي تصر في محاولاتها وفي أرضك نقول الحظ له دور، وإن كان طبعا لابد من بذل الجهود عشان الحظ يجي. وهؤلاء هم الذين يستطيعوا أن يحققوا شيء، بيتعبوا أي نعم لكن بيرتاحوا. وكما ذكرت الواحد ما يشعرش بالراحة إلا لما بيتعب، لما يبذل جهد. وأيضا الإنسان بيفرح أكثر لما يشعر إن الحاجة معاه اتباعت أو يعني أصبح لها تقدير أو قيمة من الآخرين بشكل أو بآخر.